السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعيذ بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم إلقاء السلام على من يقرأ القرآن. ليس في هذا الباب أي خبر صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العمومات هي التي تحكمنا في هذه المسألة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، والله أعلم. رأس مال الشراكة عليه زكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، هما قولان للعلماء، أحدهما النظر إلى رأس المال كله، إذا بلغ رأس مال الشركاء كلهم النصاب وجبت فيه الزكاة، هناك نظرة أخرى وإليها أجنح وأميل إلى أن كل شخص ينظر إلى نصيبه وحده، إن بلغ نصيبه وحده النصاب وجبت فيه الزكاة، لم يبلغ النصاب ليست فيه زكاة، والله أعلم. طفلة تلبس ملابس ملونة للأطفال هي فتنة لأمها، ليست بفتنة لأمها. ما نستطيع أن نحظر على الأطفال ونقول يلبسن أسودا كالأمهات. يقول: أنا أتاجر في أي شيء وما زكيتها بالوقت الحال واقف وطمعش، لأن لا في بيع ولا في شراء. النظر إلى رأس مالك هل بلغ النصاب وحال عليه الحول أم لا؟ إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة، حتى لو كان يخسر في التجارة، ليس فقط إن كان الحال واقف، بل حتى إن كان يخسر في التجارة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى، والله أعلم. النجاسة المغلظة بول الغائط الشخص نفسه بول الغائط، لكن هناك خنزير تولد منه الكلب مع بعض التفصيل في ذلك. حكم تشغيل الحواجب للمرأة المنتخبة، لا بأس بالتشغيل بالضوابط التي ذكرت قبله، والتي منها ألا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر على بعد حين، وألا تتبرز بذلك لأجانب ولا تدلس بذلك على خاطب، ويستحب ألا تكون من الداعيات إلى الله، لا أقول ويستحب ألا تكون، أقول وينبغي ألا تفعل ذلك الداعيات إلى الله حتى لا يظن بها السوء لأنها أسوأ. قد اشتريت قطعة علف صاحبه أنه حلال، بعد فترة قال حرام، شو الحل بالقطعة؟ يعني هل هي مسروقة ولا إيه؟ إن كان بإمكانك أن ترجع إلى البائع وتأخذ حقك منه هذا ألزمك، أما إذا لم تستطع فالمتحمل بارك الله فيك. إذا كان مسروقا فترد السلعة إلى صاحبها. حكم توريث شقة إيجار، حكم توريث شقة إيجار افترض أن الشقة لأصحابها، إذا رضوا بتمديد الإيجارات لك فلا بأس، أو إذا كانت مدة العقد تسمح لك بالبقاء فيها لا بأس أيضا. أما إن كانت من الإيجارات القديمة التي فرض على أصحاب الشقق فرضا ألا يخرجوا الساكن منها فلا يجوز لك أن ترثها، فهي مخصوبة بارك الله فيك. هل للمسافر جماعة؟ الجماعة لا تجب على المسافر، الجماعة لا تجب على المسافر، لا تجب على المسافر جمعة ولا جماعة، بالتفضيل الذي فضل الله به بني إسرائيل. بالتفضيل هذا صور أولا تفضيل دنيوي، جعلت البركات حول المسجد الأقصى حوله من كل الزروع والثمار، ثم التفضيل الأعظم هو تفضيل بكثرة الأنبياء منهم، فما من أمة فيها أنبياء كأمة بني إسرائيل، بل كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. أيضا فضلوا بكثرة المعجزات فيهم، بارك الله فيك. فتفسير الآية، فتفسير الحول في الآية والذين الحول سنة لكنها منسوخة، لكن الآية منسوخة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. حكم صلاة الجماعة، الحمد والصلاة والسلام. وهذا ولده امتد 1000 جنيه دون اخوانه. تدخل ضمن التركة ام لا؟ اذا ابو حي يقال له اتق الله واعدل بين اولادك. اذا الاب قد مات فلا تقسم من التركة الا بالابا الموهوب له، والله اعلم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. ما حكم الدعاء في سجود صلاة الفريضة؟ لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود فقامن أن يستجاب لكم، فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أي جدير أن يستجاب لكم، والله أعلم. كيف يستدرك الله العبد؟ كيف يستدرك الله العبد؟ العبد الكافر فور استدراجه أنه يمتع يرزق رزقا بعد رزق، فأظن أنه مكرم، وما ذلك يأتي العذاب بغتة، كالذي يصعد درجة درجة في الدنيا وبعد ذلك يسقط مرة واحدة، يسقط مرة واحدة يكسر. بارك الله فيك يا أخي بلال، سبحان الله يكفي في الناس. الحركة في الصلاة تبطلها، الحركة التي يظن الناظر إليك أنك لست في صلاة تبطلها عند الأكثرين من العلماء إذا ازدادت، لأن العلماء قال إن في الصلاة لا شغل. أقبل بالكوتشينة والدومينة والطاولة والشطرنج، ولذلك مكروه وأشدها زهر الطاولة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللعب من النشير هو النرد، إنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ورد حديث اللفظ اللعب من النرد قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قد عصى الله ورسوله، لكن سببه به عله. ما حكم من يموت على جنابه امره الى الله؟ ليست حضور غسلات الملائكه وحزل الغسيل هو الاخطر. اذا اجرى رجل 40 بحكايه امراه 12 سنه ولديه اولاد إذا كان هذا الزواج لا يشق على تلك الفتاة، الفتاة شبت شبابا حسنا تحمل المعاشرة غير راضية بذلك ولها راضون بذلك، الزواج حلال. قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض، أي اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر إن طلقن. دل ذلك على جواز تزويج الفتاة قبل المحيض. وضرب في الباب قول الله تعالى وقد ورد في الباب قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقول لا تقسطوا في اليتامى لا تعدلوا بالمهر الذي تعطونه لليتامى، فدل ذلك على جواز تزويج اليتيمات، واليتم يكون قبل البلوغ. وعلي رضي الله عنه زوج أم كلثوم بنت علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أكبر من أبيها، وفضل عن ذلك كله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات وبنى بها بنت 9 سنوات، ولكنها رضي الله عنها كانت قد شبت شبابا حسنا. الحاصل أن ذلك يجوز، ولكن لو مكن من الوطئ إلا إذا كانت تتحمله وهي تكون راضية بذلك أنا راضون بذلك، والرجل عنده قدرة على الإعفاف والنفقة، والله أعلم. إسراء 0 1 5 3 3 3 8 3. إذا لم أرد أرسلي رسالة. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أم عائشة، وشكرا لك يا أحمد بن جبال. حكم دم الإجهاض في أول شهر الحمل: إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. صحة حديث من قرأ سورة ياسين أول النهار قضيت له حوائجه لا صح، حكم إخراج كفارة اليمين القود ثابت صحيح. عفوا لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقود، لأن الله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. فأخذ العلماء من ذلك أمرين: الأمر الأول قوله فكفارته إطعام، أن الكفارة تكون طعاما. الأمر الثاني أن الله قال 10 مساكين، فلا يجوز أن يأخذ واحد فقط 10 وجبات، إنما هم 10 مساكين إلا عند عدم وجود المساكين. سجود التلاوة في المقرأة: إذا القارئ أمامكم إذا سجد سجدتم. حكم جمع التأخير في الحضر للمسافر الواصل: لا بأس، لكن لا يقصر. شخص مثلا كان في الطريق فما صلى المغرب والعشاء في السفر إلى أن وصل بيته، يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء هذا 4 ركعات، وذلك 4 ركعات. حكم نزول دم بعد امرأة الطهر: إذا كان الدم النازل دم حيض لونه وصفته امتنعت عن الصلاة والصيام والغشيان، إذا طهرت اغتسلت وصلت وغشيها زوجها. أما إذا لم يكن دم إنما كان سفرة وقدرة فلا تأثير للسفرة والقدرة بعد انقطاع الدم، لا تأثير للسفرة ولا للقدرة بعد انقطاع الدم. علاج العلم: اسأل الله أن يصرفه عنك، ثم اقرأ سير الصالحين. بارك الله فيكم. وحكم تعزير النقط مع شخص واحد أكثر من مرة بالمال، وحكم تعزير النقط مع شخص واحد أكثر من مرة بالمال. النقط مع شخص واحد يعني تعزير النقط بالمال له محله، يجوز تعزيره بالمال بعض الأحوال. حكم رفع النقاب أمام النصرانية لا بأس بذلك، كيف تنظم الناس يختلفون في هذا. قال لامرأتي لو كلمت فلانا فأنت طالق، كلمها ذلك الشخص وزوجها لا يعلم. فالعلم أنها لو أخبرته يقع ضرر كبير، ماذا تفعل؟ يلزم أن يخبر الزوج ويؤمر بكفارة يمين إذا أراد الخروج من هذا المأزق. الله أعلم. ما هو ينظر إليه، احنا نفتي فيها، نفتي في طلاق المعلق من كفارة اليمين. اللون المعصفر، اللون المعصفر لونه كما يسميه الناس الآن برتقالي فاقع، الأصفر البرتقالي يسمونه اللون البرتقالي الفاقع، مسموم من أصفر لأن الأحمر والأصفر. اللون الأحمر كل حديث التي وردت في اللون الأحمر في المنع منه ضعيفة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها عليه صلوات الله وسلامه، أما اللون المعصفر جاء فيه أنه صريح. على أي مسافة يقدر المسافر أن يجمع ويقصف في الصلاة؟ تلك مسألة مردها إلى الأعراف، تلك مسألة مردها إلى الأعراف السائلة. بارك الله فيك. أوقيت الفجر مصر مصلي المسجد ولا نصبر وتفوت علينا الجماعة، يلزمك أن تتأكد أن الخيط الأبيض تبين من الخيط الأسود للفجر. قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولله التوفيق. يسأل كيف يقع الطلاق الثاني، هل في مجلس آخر بعد انقضاء العدة؟ إذا رجعها بعد التطليقة الأولى ثم طلقها، ولو بعد يوم من واحد من الطلاق الأول وقع الطلاق الثاني، أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم على يد معلم فاهم، وتصلي من الليل الذي تقرأه لتثبيت حفظك. والله أعلم. وليتك إذا تعلمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جزاك الله خيرا. الله يرحم حضرتك رحمة واسعة يا خاسر، الله يرحمها رحمة واسعة، وأموتنا وأموات المسلمين يا رب. زوج قال لزوجتي الأولى: والله لقد طلقت زوجتي الثانية. ولم يفعل أن وقع الطلاق، ولم من أهل العلم قول أول بأن الطلاق واقع، أن هذا يتخذ عيات الله هزوا، وأقسم أنه طلقها. القول الثاني أنه يحكم عليه بأنه كذاب ولا يقع الطلاق. والأول والله أعلم، والألزم قوله تعالى: ولا تتخذ عيات الله هزوا، ولما يحمله عدمه من غش وتدليس. بالله التوفيق، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ إن كنت تقصد الجمع بينهما في بقرة جاز، حيث سبع للأضحية وسبع للبنت كعقيقة، وسبعان للولد كعقيقة للذكر. رجل لديه بنات يريد أن يكتب مسألة خاص بهم لبنات، ويترك الأرض زراعي لمن يريد ميراث من إخوته، هذا يعد حرمان الميراث عنه لأنه لا يملك مسكن آخر. أنصحه أن لا يكتب شيئا إلا إذا كانت نسبة المسكن إلى سائر الأرض الزراعية نسبة ضعيفة، 10% 5% جوز ستر على البنات إذا خيف عليهن الضرر. لكن إذا كانت هذا المنزل يمثل شيئا كبيرا من تركته لا يفعل. حكم الصورة على الهاتف المحمول أو الحاسوب، الأمر فيها سهل من بعض الشيء. أمي متوفاة وأتصدق دائما، هل يصلها الأجر؟ كنت أتصدق بنية الصدقة عنها جاز لك ذلك، بارك الله فيك. قل: الفلوس التي في العقارات لا سنتان لا في بيع ولا شراء، عشان أطلع فلوس يعني ما معي فلوس، يلزمك أن تخرج الزكاة، لكن ليس معك من تكون في الذمة، ولكن ما القدر الذي تخرج عنه الزكاة؟ قيم السلعة بالسعر الذي إذا بيع، عفوا إذا أعلن بيعت السلعة، كما أسلفنا مرارا زكاة شقة بمليون، لكن ليس هناك مشتري، لكن إذا أعلنت عنها ب700 ألف جنيه مشترون. أخرج الزكاة على 700 ألف، والله أعلم ما كان عندي ماله في ذمتي. حكم صلاة العصر الجماعة قبل المغرب ب10 أو 20 دقيقة لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. صحة حديث: يا محمد أخرج، والأخر ابن حابس، فإن مدحي زين وإن ذمي شين لا يثبت. حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد: لا يجوز إلا عند الاضطرار. كانت حاملا في رمضان ولم تقدر على الصيام، فمر عليها رمضان الآخر ولم تصم، بل حكم عليها الإعادة ما زالت، وليس عليها الشوم مع الإعادة، وذلك لعدم وجود دليل يلزم بإخراج شيء مع الإعادة في مثل هذا الوضع، والله أعلم. إذا نوى أحد صيام يوم الاثنين ولم يصم، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر، سواء جهاز المحل ويدخل في ملكي ثم أبيعه لشخص آخر، طالب الجهاز بالتقسيط. قال شخص آخر طالب الجهاز بالتخصيص، أسألك أن تخيره إذا تملكت الجهاز. حكم نقل رفاة الميت إلى مقبرة جماعية إلى مقبرة خاصة لا بأس بذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قتل أبي يا موحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد، فلم تطب نفسي أن يدفن شخص مع أبي. ذهبت واستخرجت بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر الحديث شخص لنا نقطة أرض من ماله الخاص لكنها باسم زوجته، الإخوات يعرفون فيها لأنها من ماله الخاص أم نلزم لأنها باسم الزوجة، بس إذا كانت باسم الزوجة لم ترث فيها إلا إذا وافقت الزوجة. هل الدم الذي يأخذ عضو في الجسم يفسد الوضوء؟ لا يفسده. حكم الأخذ من اللحية، ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة، رضي الله عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ من طولها ولا من عرضها. 19 شخص خلقنا بين النساء ورجال لعائلة واحدة في برج العرب، ولا زال البحث عنهم داخل المحيرة. نسأل الله أن يسلم أمرهم ويرحمهم برحمته. حسن المريض شهيد. حماد لا يطلق الرجل والكحل في البيت في الصيام. كل ذلك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام عذرا ولا ينقض الوضوء. العطور والرجل لا تنقض الوضوء ولا تنقض الصيام. هل يشمل قابل الإزالة يجوز وضعه أم لا بالنسبة للرجال والنساء؟ لا يسمى يشمل إذن. بارك الله فيك. إذا طهرت المرأة وقت صلاة العصر هل يلزمها صلاة الظهر ونعود التوضيح؟ يعني افترض أن العصر يؤذن له الساعة 3 مثلا، المرأة طارت الساعة 3:05، هل تصلي الظهر مع العصر؟ لا، ما ثبت أن النبي أمر أي شخص بذلك، أي امرأة بذلك، لما تصلي العصر فقط. نعم قد قال بعض العلماء أنها تصلي الظهر مع العصر، لكن لا دليل على هذا. وعلى عهد الرسول لم تكن كل نسوة تصلي وقت الأذان بالضبط، لما تحيض وقت الأذان بالضبط لما يجلهن حدنا بين الفريضة والأخرى. لم يمر النبي امرأة منهن بصلاة فريضتين أبدا. وصليت 3 ركعات ونسيت ركعة، فسلمت وجبت ركعة بمفردها، هل أسجد السجود السهوي؟ نعم تسجد السجود السهوي. رجل يريد الزواج بالثانية وأهل زوجته يهددونه بسحب ابنته منه، ماذا يفعل؟ ويقدر مصلحته ومفسدته. أي متن للحديث تنصح بحفظه؟ إذا كنت قويا فمن الممكن أن تحفظ الليل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان والأحاديث الطويلة التي ليست كلام النبي عليه السلام لازمك حفظها. مثلا كعب بن مالك يحكي قصة تخلف عن غزوة تبوك، القدر المرفوع منها ضعيف، عفوا قليل، القدر المرفوع منها قليل، القدر المرفوع منها قليل. افهم الحديث ككل، لأن القدر المرفوع من القصة قليل. هل يجوز أخذ مال من مال القرية السياحية تقدم القبور جواز سبيل مشروعي؟ يعني هتأخذ على سبيل الدين أو على أي سبيل؟ على كل حال جائز لك واسمه على نفسه، ومن هجرته لله أيضا جائز لك هجرانه في الله. الحديث المتعلق بقراءة الكرسي لبرة كل صلاة، يعني السائل حديث من قرأ آية الكرسي لبرة كل صلاة لم يحل بينه من الجنة إلا الموت. هذا الحديث فيه محمد بن حمير، وحديثه قابل للتحسين، ومن العلماء من يقول لا يتحمل مثل هذا المتن، لكن عموما والحديث في فضائل الأعمال لازم إلى التحسين والله أعلم. يقول التاني من أتصدق بجزء كبير مع الزوجي من البنك بقالي سنة ونصف بصرف، هل أتصدق عن اللي فات؟ تقول لا ما استطعتي. بارك الله فيك. لو تعاقدت مع شركة ومن شروط العقد ألا يباع المتعاقد عليه في قريتي إلا من خلالي، لا يباع المتعاقد عليه في قريتي إلا من خلالك، لكن أنت المالك، مو لازم من خلالك أنت المالك، ولكن إلا من خلال الشركة شيء آخر. طبعا لا بد من النظر إلى القضية ككل، لكن عموما إذا وافقتهم على ذلك فقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نذر المرأة بدون علم الزوج. إذا كان الشيء المنظور لا يؤثر على حق الزوج فلا بأس، فلا بأس. أما إذا كان يؤثر على حق الزوج يلزم استئذانه، يعني تكون امرأة نذرت أن تصوم نفلة وصيام النفل يلزم فيه استئذان الزوج. سد الشكر بعد كل صلاة هل يبدأ؟ نعم أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة تزوجت عند محامي وتم كتابة جميع الحقوق في العقد وعقدت وبدون ولي، لأنه ليس لها من يتولى لها، ولن تستطيع العقد عند المأذون لأنه سيسجله، فتنفق معاش أبيها على أولادها الصغار. هذا الزوج صحيح؟ هل المسألة مدعاة للشر والفساد؟ امرأة تدعى أنها ليس لها ولي وغدات تزوج نفسها لشخص، لا يطلقها الشخص، زوج بآخر ومشي على هذا المنوال، وطبعا هذا له سلبياته. أولا كيف نضبط الميراث؟ نضبط الميراث إذا ماتت ليس لها ميراث، إذا مات ليس لها ميراث. كيف ننسب الأولاد؟ اتفقنا على ألا ينجب. هذا من عائلة التلاعب. نحن إذا قلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك حل بولي، أنه أيضا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. تتزوج عند المأذون ضبط الحقوق، أما هي بالطريقة التي تفعلها هي أسرق الدولة، لأن الاتفاق بين في أنظمة التأمينات أنه ينفق عليها ما لم تكن متزوجة. هي تزوجت وأخفت، وهو غش أيضا للدولة في هذا الصدد. هل الماض عليه زكاة؟ حتى لو كان غالي الثمن الألماظ كزينة ليس عليه زكاة، ليست عليه زكاة لما بلغ ثمنه. لكن إذا كان للتجارة تاج الألماظ تخرج زكاته كعروض تجارة، والله أعلم. الكسل على الدعوة لخوف أو لظن أن الناس لن يستجيبوا لي، لأن جائزا من تصميم الشيطان، هذا من تصميم الشيطان فيما يبدو لي والله أعلم. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه. يا بارق الثورجي، تسأل أسئلة ما لها معنى، يعني تزوج بالجن والإنس بالجن والجن بالإنس، لا يجوز. لأن الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. قول من أنفسكم لا يصح لك تزوج عفريتك، وهل ترضى لأختك أن تتزوجها عفريت، وهل ستقيمون وليمة نكاح، وستدعون إلى حفل زفاف أختك بالعفريت، وماذا؟ وهل وقع شيء من ذلك على عهد الرسول؟ وكيف سنبارك لك؟ كيف سنبارك لك؟ لم يرد مثل هذا، فدع هذه الأسئلة التي لا فائدة فيها وفقك الله. هل يجب دفن الأظافر؟ لا يجب دفن الأظافر. السؤال طويل يا شربات سالم، هل يجوز الأخذ بفتوى الشيخ فلان في تجريح؟ هو بشر يخطئ ويصيب ويجهل ويعلم، وما أحاط علما بكل الناس ولا استقرأ كتب كل الناس، وهو أيضا خاضع للبحث في أمره، هل يوثق أو لا يوثق، هو نفسه خاضع للبحث لأي بشر. نعم بارك الله فيك. بحكم الأخذ من اللحية إذا كانت أقل من قبضة يكره ذلك، الله أعلم. حكم الاستنشاق والمضمضة عند الاغتسال من الجنابة، ذاك مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ورأى رجلا اعتزل القوم ولم يصلي معهم، فلما قامت الصلاة قال ما لي أراك قد اعتزلت؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء بزنوب من ماء، وقال خذه فافرغه على نفسك. لماذا ذهب الزين عليه زكاة والألماظ لا؟ الذهب لأن هناك نصوص في الذهب، نصوص الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، يبشرهم بعذاب أليم. بارك الله فيك. لمن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفيحة النار يقوى بها الوجه وجبينه يوم كان مقدره 50,000 سنة، ننظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. حكم الحلف كثيرا مع الأبناء للتخويف، لا تعقد الأيمان، إذا عقدت اليمين ألزمت بالكفارة، ويمكنك أن تقول عقب اليمين إن شاء الله، فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. هل إرسال مال باليورو وتحويلها إلى دراهم ربا؟ كيف ربا؟ يعني إذا كنت شغال في فرنسا تعطي الفرنسيين هناك يورو وتحولها الى جنيه مصر هنا، فسيعتبر البنك حينئذ بمثابة الوكيل في امرين، وكيل في التغيير ووكيل في الايصال. الله اعلم كيف تقتل الحياه والعقرب في الصلاه، قتلها كما تقتل الحياه والعقارب. اقتل اسلمت وتستوحش من فراق الاهل والاصحاب وتريد دعاء يهون عليه، اللهم هون علي واجعل حبك اشد او اطلب الى قلبي من حبي لوالدي. قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حكم الأب والأم إذا نسي عدد الطلقات وهل على الأبناء إثم إذا بقيت الأموال على هذا الحال دون معرفة عدد الطلقات؟ الشك في الطلاق لا يوقعه، لأن الأصل أنها زوجة لا تنفك هذه الزيجة إلا بشيء صريح صحيح. بارك الله فيك. حكم طريقة الدفن المنتشرة في مصر، أما ليس تفقه السنة في المقابر التي على فوق الأرض، ولكن الناس اضطروا إليها. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله أعلم. هذه سيارة فأخذها شخص مني يعمل بها دون دفع ثمنها لي، أخذت عليه أوراقا بأكثر من ثمن سيارتي بمليون مثلا ضمانا، اتفقنا على أن يأتي لي بسيارة جديدة بعد سنتين مثلا، فما الحكم؟ العقد غير واضح وغير جيد وفيه خلل كثير. لا مودة القربى، الآيات فيها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تصلوا الرحم التي بيني وبينكم، فما كان من بطن من بطون قريش إلا وللرسول فيها قرابة، قل أسألكم أن تصل القرابة التي بيني وبينكم. السبيل لطلب العلم في غياب الشيوخ، هي وسائل الاتصال موجودة والحمد لله، ويسر الله سبحانه وتعالى بهذه الوسائل الجديدة من وسائل التواصل تعلم الكثير والكثير. تدرس علوما شرعية أو تدرس علوما شرعية مع معلمة، ولكنها شرطت لا نأخذ علم شرعي مع أي معلمة أخرى. لماذا هذا؟ هذه معلمة ليست طيبة، معلمة تفعل شيئا لم تفعله النسوة قبلهن ولا العلماء قبلها، وقد قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. المعلمة أنانية وتحمل نفسها أمام الله آثاما وليست بمعصومة، إذا أخطأت وأخذت الدارسات خطأ عنها هي ستتحمل خطأ. إذا أنني أخطأت وطالب علم معي ذهب إلى عالم آخر وعلمه العالم الآخر وجه الحق والصواب، جاء وصوبني، يشكر على هذا. فحكر العلم هذه الطريقة حصريا إما أنا أو لا تعلم عند غيري كلام غير صحيح هذه الطريقة الموثوقة الإجمالية. شخص يعمل بالخارج ويرسل مال بالدولار، فما حكم ادخار الدولار؟ هل ادخاره يعد ربا؟ لماذا ادخاره يعد ربا؟ الدخان ليس بإله، كيف بدك تدخرها؟ هل يقع طلاق الحائض النفساء أو في طول الجامعة؟ نعم يقع، خالف صاحبه السنة ولكن الطلاق واقع. شخص يقول لصديقي أنا وأنت عدم الذنب كذا بهزار، لا يفعل ذلك الصالحون، لا يفعل ذلك المذناء. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وعلى حسب أيضا الذنب الذي ذكر فأتها العقوبة. ما سؤالك يا يوسف الطاهري حفظك الله يا بارق؟ كل ذلك يقع، طلاق الحائض والنساء وفي طول الجامعة، في كل ذلك يقع وإن كان فاعله خالف السنة، لكن الطلاق واقع عند الأئمة الأربعة، وقد بينا ذلك من قبل باتساع. وعنك الله يا أم آلاء. إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ لا يجوز لابنه أن يتزوجها أبدا، بل محرمة على التأبيد على الابن. قول الله تعالى ورزق القائلين ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والناظر إلى هذه الآية الكريمة إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يجد أمرا، وهو أن الله قال في الزنا والعياذ بالله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في هنا قال في زواج امرأة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قد ورد من حديث البراء أن رأى خاله يحمل معه لواء ودهم ومعه السيف، قال إلى أين يا خال؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان تزوج امرأة أبي أن أتيه برأسه. هو تزوج المعقود عليها وخلف عليها ليفسخ العقد؟ المعقود عليها المرأة سؤال تبع لماذا؟ ادخل بداية السؤال لأن أعرف الرابط من المعقود عليها. كيف تزوج المعقود عليها؟ إذا تزوج شخص مثلا افترض هذا سؤالا من عندي، شخص امرأة تبين أنه أخته من الرضاعة يفارقها، بارك الله فيك. ما سؤالك يا سامية؟ كيف يكون الضرب كما في آية النشوز ولا يستخفون نشوزهن ضرب غير مبرح لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا؟ زواج امرأة الأخ لكن زواج امرأة أخيه إذا مات أخوها وطلقها جائز. إذا كنت في صلاة بمفردي ونهاية الآية لم أتذكرها ماذا أفعل؟ هل أدخل على الآية التي بعدها مركع؟ كنت في الصلاة بمفردي ونهاية الآية لم أتذكرها، نهاية الآية لم أتذكرها ماذا أفعل؟ أركع. إذا لبست عليك القراءة فأردك من خلفك إذا كان يستطيعون مرن. أهم العلوم الواجب تقديمها في الطلب العلم بكتاب الله وسنة رسول الله إجمالا، ثم علم التوحيد، ثم العلم بالصلاة وأحكامها أصول. قل هل تبيع الزوجة من ذهب صدقها من أجل إخراج زكاة عليه غير عاملة؟ نعم تبيع، ما المشكلة إذا كان زوجها كريما ويستطيع الإخراج عنها برضا منه فلا بأس. حكم النفقة التي تأخذها الزوجة بعد الطلاق حقها الزوجة إذا طلقت لها النفقة والسكنة زمنا عدة، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين مبلغ مقطوع على قدر الساعة، ولها حضانة أولادها إذا كان لها أولاد تقوم بحضانتهم شهرية، ولها كذلك مؤخر صداقها إن كان لها مؤخر صداق، ولها شبكتها كاملة، ولها قائمة الأساس، كل هذا لها. ده الكذب بحكم الكذب من جهة الإصلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا. أجيب على هذا. إذا سافر الزوج المعدد لزوجة لقضاء غرضها، هل يلزمه القضاء للبواقي في مدة مبيته؟ السؤال مجمل لابد فيه من تفصيل أوضح. سافر بلادنا على قرعة وفي حل، إذا سافر بدون قرعة فلا بد من النظر إلى الموضوع عن قرب إن شاء الله. سؤال مجمل: الجمع بين الصلاتين في المطر حقيقي أم صوري؟ قد لا يكون حقيقيا ولا صوريا، لأن إسعاف سيكون حقيقيا يعني في المطر. أولا حديث الجمع في المطر ضعيف، حديث الجمع في المطر ضعيف، وهناك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير سفر سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا بطل ولا سفر. قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فمن العلماء من يقول مطر ضرورة يجمع فيها بين الصلاتين، هل يكون جمع صوري بمعنى وآخر الظهر لآخر وقت وأصلي العصر في أول وقت فتكون الصورة صورة جمع لكنها في الحقيقة ليست جمعا إنما هي صلاة كل صلاة في وقتها؟ هذا فيه تعسير على الناس، ليس فيه ترخيص، إنما الترخيص أن يقال في وقت واحدة منهما. حديث الموح قدس الملائكة والروح عند الإنتاج الوتر، لفظ الملائكة والروح ثابتة، لا هي ليست سبوح قدوسا إنما سبحان الملك القدوس. أما سبوع قدوس الملائكة والروح في سجودي بصفة عامة، لكن سبحان الملك القدوس ثابت. بارك الله فيك. في الصلاة نسيت أقول الصلاة الإبراهيمية وسلمت عند التشهد، على الإعادة لا تلزمك للسهو فحسب. نسأل عليه الصيام أيام ولا يستطيع القضاء بالعمل، هل لا يستطيع القضاء طيلة حياته لمرض لا يرجى برؤه أم لماذا؟ لا يستطيع في زمن يكون الصيام في الذمة، وإذا عوفي وذهب العذر صام والله أعلم. وحكم الأب الذي يأخذ من راتب ابنته المتزوجة كان برضاها لا بأس، برضاها لا تجبر على ذلك. وحكم التأخر عن الاغتسال من الجنابة لمدة ثلاثة أيام، وكيف يصلى في الصلاة إذن؟ لماذا تأخر؟ بين حتى نجيبك. وحكم إيجار محل تملك، وحكم هجرة الأقارب بعد التأكد من تعاملهم بالسحر، لا بأس إذا هجرتهم لله، وهجرتهم أيضا حفاظا على نفسك من شرهم. هل قرعة حلال؟ الاقتراع دام الاقتراع حلال. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. قال سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين النساء فأيتهن خرج سموها خرج بها معه عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه السلام: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول لاستعنتم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القيم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها كان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم. الشاهد من قوله فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. النصوص في هذا النبي كثيرة وبالله تعالى التوفيق بهذا القدر أجتدئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مذكرا بنعم الله تعالى وأن نقدم لها شكرا وأن نقدم للذنوب استغفارا. فالاستغفار والشكر مزيدان بزيادة النعم وزوال النقم وانصرافها. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال نوح عليه السلام استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ايها الاخوه والاخوات اوصي نفسي واياكم بتقوى الله والعمل بكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يكون قول الله فوق كل قول لدى قول رسوله صلى الله عليه وسلم فانما يتكلم بامر ربه. هذا وأحذر نفسي وإخواني من البدع والضلالات ومن علماء السوء وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طريقة الكفر ولذلك من دون الكفر. لذلك أحذر نفسي وإخواني من البدع كالتكفير التشاؤم البغيض ورفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة والماتريدية والقدرية والمرجئة وغير ذلك من الفئة الضالة عافانا الله وإياكم منها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.